تفسير الآية 17 من سورة سبأ يقول تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، أي ذلك الذي فعلناه بهم هو جزاء أي عقاب عادل بسبب كفرهم أي تكذيبهم بوجود ربهم وبرسله وبكتبه وبآخرته وبجنته وناره وحسابه وعقابه وتعاليهم على إسلامه واستهزائهم وعدم تمسكهم وعملهم به وفعلهم للشرور والمفاسد والأضرار. قوله تعالى: وهل نجازي إلا الكفور، أي وهل يعاقب أحد بمثل هذا العقاب الشديد إلا إذا كان شديد الكفر مصرا عليه متماديا فيه هكذا، أي هو سبحانه لا يعاقب بشدة هكذا إلا لمن كان هكذا، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك.